أنا رسول رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بالأخلاق ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. حديثنا في هذا اللقاء حول إطعام الطعام. إطعام الطعام يمثل قيمة حقيقية في حياة الشعوب، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى ضمن عدة كفارات. فيما يتعلق بكفارة اليمين، فيما يتعلق بكفارة الظهار، فيما يتعلق بكفارة من وقع على أهله في رمضان متعمدا، فيما يتعلق أيضا بكفارة الخطأ أو القتل الخطأ. هذه الكفارات أدخل الله فيها الطعام، أو أدخل الله فيها إطعام الطعام. ربما كان بسبب حاجة الناس في ذلك الوقت إلى هذا الطعام، وإن كان الحكم مستمرا ودائما إلى يوم القيامة فهذا الحكم لم ينسخ أبدا، فإطعام الطعام لا يزال قيمة في حياة الناس، وذلك لأن الأمة بل الشعوب لا تخلو من وجود ذوي الحاجات وذوي الخصاصات من الفقراء والمساكين وغيرهم من يحتاجون إلى لقمة العيش وممن يحتاجون إلى القوت. ولذلك أطلق الله سبحانه وتعالى الإنفاق في القرآن ثم قيده في الإطعام، وذلك للحاجة إليه. فقال سبحانه: إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، ولم يقولوا أننفق بل قالوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. فهذا دليل على أن الحاجة كانت إلى إطعام الطعام. والمرء قد يسهل عليه أن يطعم الطعام، ولا يسهل عليه أن يخرج درهما أو دينارا. حينما يأتيك سائل يطلب منك لقمة عيش أو يطلب منك رغيفا مثلا، يسهل عليك أن تناوله هذا الرغيف أكثر من أن تعطيه دينارا أو درهما. فلذلك اختار الشارع ما هو أيسر على المنفق وما هو أوفق بالنسبة للمحتاج أو للفقير. وهذه الشعوب لا تخلو أبدا من الفقراء والمساكين، لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم يقومون بهذا الواجب فيما بينهم، كانوا يطعمون الطعام. وقد ذكر القرآن الكريم في حق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه هذه الخصلة الكريمة، حينما كان هو وزوجه السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، حينما كان صائمين وقد أعد إفطارهما، فطرق بابهما مسكين فناوله علي بن أبي طالب الطعام، وقد بات هو والسيدة فاطمة من غير إفطار. ثم أصبحا صائمين وقد أعدا طعامهما، فطرق بابهما يتيم وفي الثالث أسير، هكذا. فنزل قوله سبحانه: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مسكينا ويتيما وأسيرا، المسكين ويدخل في معناه الفقير لقول العلماء أو لقول الفقهاء إن الفقير والمسكين إذا اجتمعا أي في السياق أي عطف أحدهما على الآخر فلا بد من فصلهما في الحد أي لا بد أن نعرف الفقر أو الفقيرة بحده والمسكين بحده. وإذا افترق بمعنى أي ذكر أحدهما دون الآخر اجتمع. فإذا ذكر المسكين وحده فإن الفقير يدخل في ضمنه، وإذا ذكر الفقير وحده فإن المسكين يدخل أيضا في ضمنه. لكن إذا اجتمع فلا بد أن نعرف المسكين بحده وأن نعرف الفقير بحده. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. اليتيم هو من فقد عائله أو من فقد أباه. وأما الأسير فهذا أمر عجيب قد لا يتصوره الإنسان، ونحن نعلم ما يفعل بالأسرى أسر الحروب في المعتقلات وفي السجون وفي المطامير تحت الأرض، ما يفعل بهم من ألوان التعذيب والتنكيل. لا، الإسلام أوصى بالأسير خيرا. الإسلام جعل إطعام الأسير من أنواع البر، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا الأسير الذي كان يحاربنا والذي كان يواجهنا في ساحة المعركة، ولو تمكن من أحدنا لقتله ولم يتوانى ولم يتأخر في هذا، إن وقع في الأسر فنحن مأمورون بالإحسان إليه. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال البر فك العاني. العاني هو الأسير، فك العاني أي إطلاق الإيه؟ الأسير. هكذا هذا هو ديننا، وهذه هي أخلاقنا، وهذه هي قيمنا. فإطعام الطعام ولو كان الطعام قليلا يعتبر من صور البر، حتى وإن كان الطعام قليلا لقوله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. يعني مش بالضرورة الإنسان يملى بطنه، مش بالضرورة إن الإنسان يقوم شبعان، بل يقدم ما عنده من الطعام وإن قل يقدمه لأضيافه حتى وإن قل، فإن البركة تأتي مع القلة. ونحن في الغالب لما بيكون قدامنا مائدة كبيرة وعليها من أنواع الطعام ومن أنواع المشتهيات لا نتكلم عن البركة في هذه الحالة، إنما لو كان الطعام الذي أمامنا قليلا ثم قمنا جميعا وقد شبعنا فلعلنا نتحدث بهذا، أو لعل بعضنا يقول والله الطعام ده فيه بركة، يعني الطعام مع قلته إلا أنه قد أشبع الجميع. إذن الطعام أو البركة في الطعام لا تأتي إلا نتيجة للكرم أو نتيجة للسخاء أو نتيجة لاحتساب هذا الأمر وعقد النية فيه. يعني الإنسان لما يجي له ضيف لابد أن يعقد النية على إكرامه، فإكرام الضيف من الإيمان خصلة من خصال البر، لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة. قال والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، وما ينبغي أن يسوي عنده حتى يحرزه. ده برضك أدب الضيف، ما ينبغي أن يسوي عنده بمعنى يقيم، يعني ما ينبغي للضيف أن يقيم عند المضيف أكثر من ثلاثة أيام حتى يحرجه، أي حتى يسبب له حرجا في نفسه أو حرجا مع زوجه وأهله أو حرجا لضيق ذات اليد، فربما نفذ ما عنده أو نفد ما عنده من المال أو الطعام. فكما أوصى الإسلام بإكرام الضيف أوصى الضيف أيضا بأن يكون عنده نوع من الإحساس، نوع من الشعور، فما ينبغي أن يسوي أن يقيم عند المضيف أكثر من ثلاثة أيام حتى يسبب له هذا الحرج. إطعام الطعام سواء كان من خلال كفارة بيؤديها الإنسان أو من خلال حتى كرم الضيافة أو من خلال الإحسان، مطلق الإحسان. مطلق الإحسان يعني مش بالضرورة إنك أنت تنتظر لما يجي لك ضيف عشان تطعمه، بل ينبغي أن تبحث. النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من صور الإيثار أيضا، النبي جاله لبن، وكان سيدنا أبو هريرة كان جعان، كان جعان، فجاء للنبي لبن فقال يا أبا هريرة أدعو لي أهل الصفة. وسيدنا أبو هريرة يقول كنت أنا أولى بهذا، لأن شايف أن شوية اللبن شوية غريب، فقال إيه أنا كنت أولى بهذا اللبن، ولكن لم يكن بد من طاعة الله ورسوله. فرح نادى أهل الصفة وهم جهاء الثمانين، فشوف الابتلاء والاختبار، قال أسقهم. فدار عليهم أبو هريرة بالقدح وفشربوا حتى شبعوا، ثم أتى بالقدح فناوله النبي صلى الله عليه وسلم فأمسكه، ثم نظر إليه بضحك وقال بقيت أنا وأنت يا أبا هر. ثم ناوله لأبي هريرة وقال اشرب فشرب، اشرب فشرب، اشرب فشرب، حتى قال والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، يعني اللي كان خايف أن اللبن ينتهي أو يخلص من غير ما يأخذ منه حظ أو نصيب، فضل يشرب لرأينا أن ارتوى وقال والله لا أجد له مسلكا، يعني ما فيش مسلك لللبن، أنا شبعت وقد امتلأ بطني. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القدح وشرب الفضلة. هذه صورة من صور إطعام الطعام، وهي أيضا تحمل معنى الإيثار. يبقى عندنا قيمتين، القيمة الأولى في إطعام الطعام، وما نقص طعام أبدا من خلال تقديمه للفقراء أو المساكين، فإن الله سبحانه وتعالى يضع البركة فيه، البركة من الله، وأيضا يتضمن معنى الإيثار. فهذه قيمة ينبغي أن نتمسك بها سيما في شهرنا هذا، في شهر رمضان المبارك الذي فشى فيه أو يفشو فيه المعروف ويفشو فيه الخير. وإن شاء الله أسأل الله أن يجعل لنا ولكم حظا من هذا الكرم ومن هذا الجود. وإلى أن نلتقي بكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أتانا رسول رؤوف رقيب، نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه، ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم. أتانا رسول رؤوف رقيب.